نعم إذا وافق بارك الله فيكم سهل. إذا أعلن الساعة 5 دقائق اللي قبل انتهاء الوقت نوقف، لكن احنا تركنا هذا لأن فيها أسئلة في ضمن الدرس. في لك أحيانا ما يذكرون الشيخ. نعم أحيانا ما يذكرون. إذا سألوا في أثناء الدرس ما يصيبهم شيء. إيه لكن أثناء قصة، يعني لو نأخذ أكثر صار سلسلة طويلة. نعم يصح. وين في الاستنشاق؟ لأن الاستنشاق الإنسان يجذب الماء بالنفس، فهو قريب أن ينزل إلى الجو. الوضوء يصح. نعم اي نعم. اول نقول هذا قياس فاسد الاعتبار لانه في مقابله النص. ثانيا ان الانسان ماذون له ان يفطر وان يصلي ايضا بغلبه الظن، لان احيانا يتعذر اليقين. نعم ايش لا ينسب اليه الفعل. في بعض الأطراف مثلا يجعلون النائم يعترف باليمين ويسلمون غيثي. اي لا هذا ما هو الطبيعي. الشيخ شيخنا جزاك الله خير، على تحيز لمكه الجهل. مثلا السجاد اذا قعد او ترك جانب واجب وهو فيه مجهل وهو فيه مجهل ولا يؤاخذ الله كل واحد يطلب الجهل. كل واحد يطلب الجهل يعني يقول إذا ما أتعلم العلم يقول لا أتعلم إذن كذا. ما أعتقد هذا، ما أعتقد هذا. أولا بارك الله فيك، أنت قرنت بين الواجب وبين المحرم، والواجب تركه لا يعذر به الإنسان بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر المسيء في صلاته وهو جاهل، قال صلي فإنك لم تصل. ترك الواجب لا بد من فعله ما دام الطلب قائم، ما دام الطلب قائم يعني في وقت الصلاة. أما إذا فات الوقت فهذا عاد ينظر هل صاحبنا مفرط أو غير مفرط. وكلامنا الذي ذكرنا الآن الشروط الثلاثة إنما هو في فعل المحرم الممنوع، انتبه لها. أرأيت لو ساهى في الصلاة أو نسي الصلاة يصليها إذا ذكرها ولا تسقط عنه. نعم ذكرنا في مسألة ولأنه نوع جهل فلم يعذر به كالجهل في الوقت. نعم قلنا بين المؤلف قاصر صيغ فيه على مختلف فيه. نعم هل المؤلف أحسن الله إليك حينما قال في الجهل بالوقت يقصد وقت الصيام أو وقت الصلاة؟ لا لا وقت الصيام، ولذلك جاء بالمسألتين الذي ذكر لو أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع يجب عليه القضاء، وكذلك لو ظن أن الشمس غربت يجب عليه القضاء. نعم كما قلت هذا إيراد جيد لا شك، لكن قلنا من يعلم أنه ينزل سريع الإنزال يمنع، لكن إنسان ما يعلم إلا أنه في هذه المرة حصل الإنزال هذا لا يفطر. أما لكن يعرف لمجرد ما أنه تقوى شهوته ينزل فهذا يمنع من أن يباشر حتى تقوى الشهوة. لكن الاستنشاق ليس كل استنشاق يصل الماء إلى الحق. نعم خالد. الشهر الذي قلنا أنه إلى كان مفرط أو غير مباشر. الواجب يعني. نعم. قد يعيش الرجل بين العلماء ويعمل العمل ويظن أنه على حق ولا يعلم أنه على غير حق إلا بعد سنوات. نعم. هل هذا مفرط؟

عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل قال لهم تحلفون 50 يمينا على من قتل صاحبكم في قصة القسامة، ومعلوم أنهم لم يروا ولم يشهد، ولهذا قالوا لم نرى ولم نشهد فكيف نحن، لكن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم اليمين يدل على جواز ذلك. نعم. ومما يستفاد من هذا البيت أيضا من هذا الحديث حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ضحك، وهذا يدل على انبساط من هذا الرجل. لو كان عندي لقلت ما تشكو نعمة الله، ما تخاف الله، وش يجيك ان ما بلبل الاهل انا بيت افقر. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم الناس وهو على خلق عظيم، ضحك منبسطا منشرحا صدره عليه الصلاه والسلام، ضحك ايضا حتى بدت انيابه صلوات الله وسلامه عليه، والانياب هي ما وراء الرباعيات، الاسنان الثنايا ثم الرباعيات ثم الانياب. ثم قال اطعمه اهلك، سبحان الله، اطعمه اهلك، فرجع فيه ايضا دليل على ان الانسان يكون اهلا لكفارته، لانه قال اطعمه اهلك، هكذا استدل بعض العلماء. وقال ان الفقير اذا وجب عليه كفاره فاعطاه انسان ما يكفر فله ان ياخذها اذا كان فقيرا، لكن هذا القول فيه نظر، والاستدلال بهذا الحديث له فيه نظر، لان اهل هذا الرجل لا يبلغون ايش 60 مسكينا، لا يبلغون، اما بالتاكيد او بغلب الظن، ولم يستفسر الرسول عليه الصلاه والسلام هل اهله يجدون، لكن لما راه النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا علم انه لا يستطيع ان يؤدي الكفاره، وسقطت عنه، سقطت عنه وهو يريد ان يطعم اهله. وفي ايضا هذه الغنيمه التي رجع بها هذا الرجل، كانك تتصور ان هذا الرجل خرج من امراته وهو يقول ساذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون قلبه يرجف خوفا. ولهذا ورد الحديث فيها ألفاظ فيها نظر، كونه جاء ينتف شعره ويشق ثوبه وما أشبه ذلك، هذه كلها ألفاظ لا أظنها تصل، لكن لا شك أن الرجل جاء خائفا فزعا، وأنه خرج من أهل على هذا الحال، ومع ذلك رجع عليهم بطعام بتمر. سبحان الله، هكذا ينبغي أن ندعو الناس، هكذا ينبغي. ما ظنكم لو أن أحدا أتى هداية الله وقال إني جامعت زوجتي في رمضان وأنا صائم، مش بيقوله هداية الله؟ يقول الله يهديك، ما تصبر لليل؟ نعم، ليش هذا العمل؟ اتق الله، كذا تقول. لكن يجب أن نعرف الفرق بين رجل جاء تائبا نادما يطلب الخلاص، هذا نعامله بما تقتضي حاله ونلين له في القول ونيسر له الأمر، وهذا من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أن نقتدي به. وأظن حجاج يقول انتهى الوقت، انتهى الأسئلة إن شاء الله تعالى، غدا الذابة والموهى إن شاء الله. نعم، لا أفاس أكثر من 5 دقائق، لا ما فيها، انتهى كما لا بالذات. لا في شيء طاهر، ها ايش؟ طيب بالنسبه للشيخ ذكرنا ان الاصل ان في شيء انه لا يكون مفضلا بين، وهناك بعض الالات التي تستهدف كل فتره، يعني مثلا في جهاز يوضع على الاذن ليقطع عصب الشهيه، فالانسان لا يقول جلسه ثلاثه ايام بالتاليه، الجهاز على اذنه لم يقطع ولم يشتهي ذلك، لا نقول ان هذا ما في مقتضى الصيام، ونقول ان هذا جائز. الصيام ما فيه مقتضى وشلون؟ يعني الحكمه من الصيام، الحكمه من الصيام ذكر الله في قوله لعلكم تتقون، هذه الحكمه، مو لعلكم تجوعون، لا قصدي